بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من منهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي ما يعوذ به المريض أو المصاب من آيات الله عز وجل أو الأحاديث الصحيحة أو الدعوات المباحة، هذا هو الأصل في الرقية، هو ما يعوذ به المريض أو الشاكي من كلمات سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من الدعوات المباحة. والرقى تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يقول أهل العلم. القسم الأول وهي الرقى الشرعية أو الرقية الشرعية، وهي ما توفر فيها ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من اللغات الأخرى. والشرط الثالث أن لا يعتقد استقلالها بالنفع، وإنما هي سبب من الأسباب. فهذه الشروط الثلاثة إذا وجدت في رقية فهي رقية شرعية: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من اللغات الأخرى، أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها وإنما بجعل الله لها كذلك، يعني هي سبب جعلها الله سببا، والنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهي رقية جائزة بالإجماع، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقد حكى هذه الشروط الثلاثة جمع من المتقدمين كالخطابي وغيره. النوع الثاني الرقى الشركية، وهي كل ما كان بأسماء الجن أو الشياطين أو بدعائهم أو بدعاء أحد غير الله عز وجل، وطلب تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وكتابة ذلك، هذا كله من الشرك، من الرقى الشركية التي لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث معاوية بن حيدة، قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. لا بأس بالرقى، ما لم يكن شرك. والنوع الثالث مختلف فيه متردد بين أن يكون مما أحله الله وأذن فيه أو ما حرم الله عز وجل، وهذا فيه نزاع. والأظهر الله أعلم أن هذا النوع لا يوجد، أن الأنواع قسمان لا ثالث لها، إما رقى شرعية أو شركية، لأنه حتى ما لم يكن في كتاب الله أو يكن بالآيات أو بالدعوات النبوية ينظر. إذا كان والله فيه طلب لله عز وجل، اللهم اشف المريض، اللهم عافيه من مرضه، اللهم اكتب له السلامة أو ما شبه ذلك، فهذا يلحق بالشرعية الجائزة. وأما إن كان فيه دعاء غير الله أو طلب أو ذكر أسماء الجن أو الشياطين أو غيرهم فهو من القسم الممنوع، من القسم الممنوع. المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب ما جاء فيها من النصوص. فالرقى جاءت النصوص على قسمين: نصوص تدل على جوازها ونصوص تدل على تحريمها. وبناء على هذا، إما رقى شرعية جائزة لدلالة النصوص على ذلك، وإما شركية محرمة وهي ما جاءت النصوص في النهي عنها كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. والتمائم جمع تميمة، مأخوذة من قوله تم أمر فلان، يعني إذا كمل وحصل ما يريد. والتميمة المؤلف ذكر لها تعريفا، وهذا التعريف الذي ذكره إخبار عن نوع من التمائم، لكن قد يكون هناك تمائم أخرى، وكل زمان له يعني ما يقع فيه. وأصح ما يقال أن التميمة كل شيء يتخذ أو يعلق بنية جلب النفع أو دفع الضر، وهو ليس كذلك، أو والله لم يجعله كذلك. فكل ما يعلق أو يتخذ بنية جلب النفع أو دفع الضر والله لم يجعله كذلك فهو من التمائم. والمؤلف أيضا ضرب نوعا أو عرف بنوع من الأنواع التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو كان في الزمن الذي قبلهم. قال: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، وهو صحابي جليل اسمه قيس ابن عبيد، وقيل لا يعرف له اسم، شهد الخندق وما بعدها من الغزوات، ومات بعد 60 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، أي فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، وجاء في بعض الروايات أنه زيد بن حارثة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، فأرسل زيد بن حارثة أن ينادي في الجيش ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، لا تبقوا شيئا، أي بعير في رقبته قلادة من وتر اقطعوها. وهذا دليل على أن ذلك لا يجوز، لأنها تميمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أصحابه ينادي في الناس أن يقوموا بقطع الأوتار أو القلائد التي من الأوتار المعلقة في أعناق الإبل، لأن هذا أمر محرم، لأنها تمائم. والراوي هنا تردد، قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني تردد هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقة، وبينهما فرق كبير بين المعنيين، والصواب أنه قال قلادة من وتر فقط. يدل على هذا ما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. ارتبطوا الخيل يعني اقتنوا الخيل وامتلكها واجعل لها رباطا عندك وقلدوها، ضع لها قلادة ولا تقلدوها الأوتار فقط. فدل والسنة يبين بعضها بعضا، ولهذا المحرم هي القلادة من الوتر، والوتر سير من جلد يوضع في السهم أو هو معلق السهم، القوس لما كانوا يرمون بها فيها وتر هو معلق السهم يستخدمونه من أجل أن يرمون به، فبعد مدة من كثرة الاستعمال يخلولق ويصبح قديما باليا، فإذا تقادم لا ترميه، العرب ما كانت ترميه، يحتفظون به ويعلقوه في عنق البعير أو في عنق الدابة أو في عنق الولد. لماذا؟ يقول لأن هذا كان في السهم وكان يرمي ويقتل ويفعل، فمن هنا كان تميمة لأنهم اعتقدوا به النفع ولا نفع فيه، النفع في السهم هذا لا إشكال فيه، لكن النفع من إصابة العين أو الحماية من الجن أو دفع الشر أو رفع البلاء لم يثبت شيء من ذلك. ولا يمكن لأحد أن يقول إن هذا الأمر سبب لكذا إلا أن يفصح عن دليله ويبين. ولهذا تعليق القلائد في رقبة الإبل أو في أرقاب الإبل هو من التميمة، لكن لو علق قلادة في رقبة بعيره أو في رقبة الفرس قلادة من باب الزينة والجمال أو لمصلحة واضحة هذا لا إشكال فيه. ومن هنا قلنا إن الدلالة أن الصحيح أن لا يبقى أن قلادة من وتر، أما قول الراوي أو قلادة هذا تردد منه، والصواب أن القلادة المحرمة هي التي تكون من الأوتار لأنهم يعتقدون في الأوتار النفع وأنها تنفع وتضر، تنفع من العين وتقي من العين وما شابه ذلك. وعلى هذا فقس، فالآن هناك من يجعل في عنقه خيطا أو في عنق ولده ليقيه هذا الخيط من الحمى أو من العين أو من المرض الفلاني، أو يربط خيطا على بطنه أو في عضده أو في قدمه ويزعم أن هذا يدفع الضرر أو يشفي من المرض، فهذا من التميمة المحرمة لأن الله لم يجعل ذلك سببا. أو بعضهم يضع على مقدمة سيارته، يضع عليها صورة ثعبان أو أسد، أو على باب البيت، أو يضع حبة البركة في السيارة يقول إنها مباركة تبارك في السيارة، أو يضع ما يسمى بالأحجار الكريمة في السيارة، أو بعضهم إذا كانت السيارة جديدة أو البناء العمارة أو الدكاكين يشوه منظرها، تجد مثلا على أبواب الدكاكين إذا كانت جديدة قبل أن يعني تستأجر يضع عليها بوية ما هي مرتبة ملخبطة، اعتقادا منه أن من رأى هذا المنظر نفسه لا تطلع إليه فلا يصيبها بعين، هذا من التميمة. أو بعضهم يضع بلاطة أو رخامة سوداء أمام باب البيت عند الباب سوداء، وبقية الرخام والبلاط أبيض مثلا أو لون آخر. لما السوداء هنا؟ قال حتى تقع فيها عين الحاسد تسقط فيها، هذا تميمة. أو بعضهم تجد أنه يعلق خيوطا في السيارة، خيوط في مقدمة السيارة وفي آخرها، إن كان من باب الزينة هذا أمر آخر، لكن الغالب أن عنده اعتقاد، إما يعتقد أنها تدفع عنها العين أو أنه وضع هذه الخيوط على قبر الولي الفلاني ثم جاء بها وضع على السيارة حتى تحفظ السيارة ما تنقلب ما يصيبها كذا، هذا كله من التمائم التي لا تجوز. إذن ما ضرب نوع أمثلة، هناك أمثلة كثيرة جدا وكل إنسان أدرى، فكل من جعل شيئا سببا للنفع والله لم يجعله كذلك فهو شرك لا يجوز، لكن جعل الله العسل سببا للشفاء، جعل الحجامة سببا للشفاء، جعل الكي سببا للشفاء، جعل بعض الأدوية أودع فيها منافع بالتجربة ومعرفة أهل الاختصاص تبين أنها تنفع بإذن الله عز وجل من كذا، هذا لا بأس به، لكن يأتي بخيط يعلقه ويقول هذا يقي من العين وهذا يقي من الجن، هذا جعل هذا الخيط سببا والله لم يجعله سببا، فهذا من الشرك الأصغر. فينبغي الإنسان أن ينتبه وأن يعلق حوائجه بالله وأن يتعلق بالله فهو النافع الضار جل وعلا، ولا يتعلق القلب بشيء من هذا، ولذا سيأتي في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيء وكله الله إليه، الذي يتعلق على خيط يكله الله إلى الخيط ويتركه للخيط، هل يغني الخيط عنك شيئا؟ أنت رجل آدمي تعقل وتفهم، ما تستطيع أن تدفع عن نفسك هذه الأمور، فكيف بخيط؟ أو بعضهم يجعل دبلة الخطوبة في الأصبع، لماذا؟ قال هذه ما دمت محافظا عليها وهي في يدك ما يصير مشاكل بينك وبين الزوجة، ما تطلق الزوجة، فإذا أضاعها وفقدها تجد الدنيا قامت عنده ولم تقعد، لماذا؟ يقول سيقع كارثة في البيت مشكلة، لماذا؟ قال لأني فقدت دبلة الخطوبة، مع أن أصلا دبلة الخطوبة ليست من هدي المسلمين، من هدي النصارى، أضف إلى ذلك جعلها تميمة تنفع وتضر. وتكلم العلماء أيضا على ما يسمى بالأسورة النحاسية التي يقول بعضهم أنها تشفي من الروماتيزم، وهذه عرضت في زمن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكتب فيها كتابا موجود في فتاوى اللجنة، كتبوا فيها إلى إحدى المستشفيات في الرياض وقالوا نريد دراسة وافية عن هذه الأسورة التي يقولون أنها تشفي من الروماتيزم، هل هو حقيقة تشفي ولها أثر علميا، ثبت شيء من هذا أم لا؟ لأنه إن ثبت علميا بالتجربة يكون هذا مما جعله الله عز وجل سببا، مثل الأدوية، تجد الدواء الفلاني ينفع من المرض الفلاني مثلا. وإن لم يثبت شيء تلحق بالتمائم. فجاء رد المستشفى بأنه ليس لها أي تأثير على الروماتيزم، وأن الأطباء لا يعرفون هذا ومجمعون، وإنما هذا يسوق له بعض الصيادلة وبعض الصيدليات، فألحقوه بالتميمة. إذن كل شيء يعلق أو يتخذ بنية جلب النفع أو دفع الضر والله لم يجعله كذلك فهو تميمة لا يجوز. قال المؤلف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت، نعم قبل ذلك هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي بشير الأنصاري لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. مر معنا تعريف الرقى، والمؤلف عرفها هنا قال هي شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وعرف أيضا الرقى وعرف التولة أنه شيء يصنعونه، يعني يصنعه السحرة، يزعمون أنه يحبب بين المرأة أو يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته، هو ما يسمى بالعطف، الصرف والعطف، إما يعطف، يعطف السحرة الرجل على زوجته فيصبح كالبهيمة لا يخالف لها أمرا ولو أمرته بما يضره، أو يصرف عنها ويبغضها وتبغضه من غير سبب، هو نوع من السحر. فلو تأملنا هذا الحديث وجدنا أنه يقول إن الرقى، وظاهره أن الرقى كلها، لكن هذا العموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، لأن لا رقية أنفع وأولى من الرقية التي تكون بسبب إصابة العين أو إصابة ذات السموم. وبالحديث الآخر في صحيح مسلم حديث معاوية بن حيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرق، اعرضوا علي رقاكم، رقاكم، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا فدل على أن قوله إن الرقى هنا هذا لا يقصد به العموم، وهذا من العام الذي يدخله التخصيص، من العام المخصوص، أو أن الألف واللام الرقى هنا للعهد، الرقى المعهودة عند الناس وهي الشركية. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وله سبب، له سبب، وسببه كما عند أحمد والحاكم بسند حسن عن زينب امرأة ابن مسعود قالت رضي الله عنها دخل علي ابن مسعود وفي عنقي خيط، فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، خيط واحد قرأ عليها ورقع فيه وأنا أعلقه بعنقي حتى يكون سبب للشفاء مثلا. قالت فمد ابن مسعود يده وأمسك الخيط فقطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. آل عبد الله يعني أهل عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك، يعني ما يحتاجون لا يشركون. قالت ثم قال، يعني قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يعني هذا الحديث الذي أورده المؤلف له سبب. قالت فقلت له لما تقول هذا وقد كنت أختلف إلى فلان اليهودي وكانت عيني تقذف، معنى تقذف يعني تقذف بالدمع، فكان يرقيها فتسكن. ايش تقول الرقى شرك؟ انا مجربة. وهذا كثير من الناس يقول التجربة اكبر برهان، انا مجرب. لا، في هذا الباب ما في تجارب، فانظر ماذا قال الشارع، انه قد يكون للشيطان كيد الانسان وهو لا يشعر. وهنا وهذا الذي قاله ابن مسعود، قال انما ذاك شيطان ينخسها بيده، يعني هذا القذف وهذا الدمع الذي يخرج من عينك بسبب ان هناك شيطان متسلط عليك ينخس في عينك فتقذف بالدمع. فاذا ذهبت الى وليه فقرا عليك سكنت. وانما كان يكفيك ان تقولي اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث حديث عظيم يا اخوان، لانه يتسلط الشيطان على الانسان احيانا، ياتيك الم في الراس، صداع، اذا ذهبت للمسجد جاءك هذا الالم، اذا حضرت درسا اصابك هذا الالم، اذا جئت تقرا القران احسست بالام، اذا اردت عملا صار. بعضها يكون مرضا وبعضها انما هو كيد الشيطان، لان الله جعل للشيطان نوع تسلط. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، يعني يخرج منها الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، أنعت لك القطن، يعني احتشي في القطن حتى لا يخرج الدم. فقالت يا رسول الله إنما أثج ثجا، يعني كثير. قال تلك ركضة شيطان، والركضة يعني الرفسة، ركض برجله يعني رفسه ضربه. قال تلك يعني سبب هذه الإصابة التي فيك ركضة الشيطان، يعني شيطان أصابك. إذن الشيطان له نوع تسلط على الإنسان. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول عن أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني أصابني، وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره، لا يستطيع الشيطان يفعل شيئا ولا غيره إلا إذا كان الله قد قضى الأمر وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لكن ما يسبق القضاء والقدر الذي قدره الله شيء أبدا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، عقيدة نكررها بعد كل صلاة في الذكر، تربية على التوحيد والتعلق بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت، اعتقد هذا، لا مانع لما أعطاك الله عز وجل. لو أن الناس كلهم وقفوا مقاما واحدا ليحول بينك وبين ما أعطاك الله، والله لن يستطيعوا، ولا معطي لما منعت. إذا منعك الله من شيء لو قام الناس كلهم معك لا يمكن أن يحصل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعذت فاستعذ بالله. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة كلها أولها وآخرها، لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عظيم الإيمان بالقضاء والقدر يا أخوان، مع الأخذ بالأسباب، لكن يطمئن الإنسان. كم يحزن كثير من الناس الآن إذا وقعت له مشكلة بسبب أنه عمل بعض الأعمال، ويصيح وينوح ويندب ويعترض ولو ويكثر من لو الاعتراضية. لا، صحيح الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب، ولكن مع ذلك لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا إذا وقع الشيء قل قدر الله وما شاء فعل، أو هذا قدر الله، أو قدر الله أو قدر الله، وكلاهما صحيح في الرواية. إذن الرقى الشركية شرك، الرقى المراد بها الشركية شرك، إذن دليل على أن هذه الرقى لا تجوز. بعض الناس يذهب إلى شخص ويكتب له رقية، قد يبدأ ببسم الله الحمد لله رب العالمين، أو يذكر آية الكرسي أو شيء من القرآن، لكن بعد ذلك رموز، دواوير، مربعات أو دائرة فيها أشياء، فيها كتابات، هذا كله يا أخوان شرك، ما يجوز، لأن هذا اصطلاح بين هذا الكاهن وبين شياطينه من الجن، إما أسماؤهم أو دعاؤهم، يفعل هذا يتقرب إليهم بهذا. كما هناك رقية متداولة بين الناس في وقت من الأوقات، يا سليمان الرفاعي، يا قاهر سم الأفاعي، ها ثم بعد ذلك أبيض وأبيض وكذا، وكلام كله أسماء جن ورموز بين، كل هذا ما يجوز يا أخي. عليك بالرقية الشرعية ولا تتعلق بغير الله عز وجل. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك، لا تقع في الشرك يا عبد الله، احذر من أن تقع في هذه الأمور لتفسد عليك دينك وعقيدتك وتغضب ربك عليك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال المؤلف: الرقى شيء يضعونه على الصبي أو على الأولاد من العين، ففي ذلك الزمان كانوا يضعون أشياء، إما قلادة أو خرز مثل المسبحة، أو مثل الودع الصدف الذي يستخرج من البحر ثم يشق من وسطه وينظم على هيئة القلادة، أو الوتر أو غيره من أشياء يضعونها على صبيانهم في الجاهلية. لماذا؟ قال حتى لا تصيبه العين. المؤلف هنا عرف بالنوع، لكن الصواب أن التمائم أعم من ذلك، لكن هذا شيء منها. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم بن مسعود رضي الله عنه. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة إذا كانت الرقية، إذا كانت التميمة من القرآن، يعني إنسان كتب آية الكرسي أو الفاتحة أو المعوذات في ورقة أو على خرقة ثم علقها في عنق الصبي، أو علقها في السيارة، أو علقها في البيت، ما حكم هذا؟ هذه المسألة مما اختلف فيها السلف. طبعا هي ليست رقى شرعية، ليست رقى شركية، هذا بالإجماع ليست شركية، لأنها بالقرآن، لكن اختلفوا في حكمها. فذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى المنع منها وأنها لا تجوز، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، يرشد إليه بقوله، ولم يفعله بفعله، ولم يفعله أصحابه في زمانه فيقرهم على هذا، إذن هي ليست من السنة. الأمر الثاني، قالوا إن اللفظ الذي جاء في التمائم عام، إن الرقى والتمائم عام، فاستثناء بعضها دون بعض يحتاج إلى دليل، كما جاء في الرقى، الرقى جاء دليل يخص العموم، التمائم ما جاء دليل يخص العموم، فالأصل حمل اللفظ على عمومه إلا بدليل. الأمر الثاني أو الأمر الذي يليه أن تعليق التميم من القرآن يؤدي إلى إهانتها، فيدخل الحمام مكان الخلاء وهي في عنقه، أو يأتي زوجته، أو يفعل أفعالا، هذا لا يجوز، يجب أن يعظم كلام الله جل وعلا. منها أن تعليقها تميما من القرآن وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن، هذا الذي يفعله أكثر الكهنة، يكتب لك شيء من القرآن ثم بعد ذلك يدخل ما يشاء، وبعضهم يقول لا تفتح هذه التميمة، يكتبها ويخيط عليها خيط ورقة ويكتب عليها يقول لا تفتحها، هذه آية الكرسي أو هذه سورة الفاتحة لا تفتحها، لكن إذا فتحتها وجدت أنها ليست سورة الفاتحة أو سورة الفاتحة وأضيف إليها شيء من الشرك. الأمر الثالث أو الأمر الذي يليه أن القلب يتعلق بها، وهذا أمر معروف وقد علمناه من واقع تجربة بعض الناس وأخبرونا بهذا. أحدهم يقول كتب لي شيء من القرآن ووضع في كيس صغير، وقال لي أحد الرقاة يعني لا يشك فيه ضعه تحت رأسك عند النوم، يقول فكنت أنام وأرتاح، قال في أحد الأيام ضيعتها فقدتها لا أدري أين ذهبت، قال فما استطعت أن أنام، بقيت أسبوع ما أجد نوما. إذن تعلق القلب بها وهذه مشكلة، القلب يجب أن يتعلق بالله وحده لا شريك، يجب أن تتعلق قلوب العباد برب العباد، فهو النافع الضار الشافي جل وعلا. فهذا هو الصواب، أنه لا يجوز تعليق التميمة حتى من القرآن. نقول من أراد الاستشفاء، لا شك أن الاستشفاء بالقرآن أنه حق، والله ذكر الاستشفاء بالقرآن في 3 آيات من كتابه، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قال وشفاء لما في الصدور، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لكن بالطريقة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يفعل؟ كان يقرأ وينفث، يقرأ القرآن وينفث على المريض، ثبت أنه نفث في الماء، هذا لا بأس به. فنقول من أراد الاستشفاء بالقرآن يقرأ القرآن مباشرة، ما بدأ يكتب ويعلق. طيب يقول ما هذا ما يقرأ القرآن، نقول يقرأ عليه، وما في مسلم ما يقرأ القرآن أبدا، في أحد المسلمين ما يقرأ سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله؟ ما يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كيف يصلي إذن؟ فما في أحد إلا ويقرأ القرآن، كرر سورة الفاتحة أو المعوذات، كرر ولو 1000 مرة طلبا للأجر وطلبا للشفاء، وستر الخير الكثير بإذن الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء عنه أنه يحفظ أبناءه آية الكرسي، ومن لم يعقل منهم يعني ما يزال صغيرا يكتبها ويعلقها في عنقه، ومن هنا ذهب بعضهم إلى جواز هذا. وإن كان بعض أهل التحقيق يقول إنه عند دراسة الأسانيد الواردة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يثبت ذلك عنه، لا يصح عنه، والآثار الواردة في هذا كلها ضعيفة. إذن لا يجوز تعليق التميمة. وممن نص على التحريم ابن مسعود، ونصت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلا يجوز تعليق التميمة لا من القرآن ولا من غير القرآن. ثم قال والرقى هي التي تسمى العزائم. العزائم هذا اسم مصطلح في بعض الأماكن، في نجد بعض الأماكن يسمونها عزيمة، بعضهم يسميها حواية، وهي في الحقيقة تسمى رقية، وقيل لها عزيمة قالوا لأن الراقي يعزم على المرض أو يعزم على الجن بالخروج، فقيل لها عزيمة من هذا الباب. على كل حال سواء سميت عزيمة أو رقية أو غير ذلك الحكم واحد. قال وخص منها الدليل ما خلى من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وقد مر معنا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى. وكذلك أيضا ورد الحديث المطلق حديث معاوية بن حيدة: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شركون. قال: والتولة شيء يصنعه السحرة أو الكهنة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وإنما يستخدمون فيه الصرف والعطف، ويستخدمون شياطينهم بفعل بعض الأمور، ويقع السحر بإذن الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قبل ذلك قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا الصرف، وقد يكون العكس العطف: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال المؤلف قبل ذلك قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا. وعبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له سماع، مات في ولاية الحجاج. يقول: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الإمام أحمد. من تعلق شيئا وكل، تعلقه، جعل علقه في عنقه، علقه في يده، علقه في سيارته، علقه في بيته، وكل إليه. والله وكل إلى الضعف والخور والعجز وقلة الحيلة. أقدر أنت والخيط الذي تعلقه، أنت رجل تفعل وتتصرف، لك إرادة ولك قوة. طيب هذا الخيط من وكله الله إلى خيط وكله إلى عجز، بل من وكله الله إلى غيره فقد وكله إلى العجز والضعف. ولهذا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ تعلق على الله، تعلق بالله. ولهذا قال: من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق بالله وكله الله إلى نفسه، وكله إلى القوة. ومن توكل ومن تعلق شيئا غير الله جل وعلا، وضع شيئا من هذه الأمور وكله الله إلى ما تعلق به، وهذا دليل على التحريم. ثم قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع، وهو رويفع بن ثابت، مات سنة 56 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في أول السنة 11 في ربيع الأول من السنة 11. يعني كم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 46 سنة. 46 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رويفع: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. علم من أعلام النبوة، دليل أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحياة ستطول بك. أطلعه الله على هذا الأمر الغيبي، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة. وفيه فضل من طال عمره وحسن عمله. إذا أطال الله عمرك وفيك نفع للناس وتعليم ونهي عن الشر وعبادة وعمل صالح، كما قال النبي: خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال: لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته، عقد اللحية، ذكروا له صور، قالوا: إن أهل الجاهلية وأهل الكبر منهم عند الحرب يعقدون لحاهم، يجعل لحيته عقدا عقدا من باب التجبر والتكبر والترفع، فهذا أمر محرم، لا يجوز عقد اللحية. وقال بعضهم: إن عقد اللحية هو معالجتها معالجة حتى تصبح مثل شعر النساء، وكل ذلك محرم. لكن من السنة أن يرجل الإنسان لحيته، يمشط اللحية يوما بعد يوم، أو يرجلها أحيانا يمشطها، لا بأس، لكن بهذه الطريقة لا تجوز. مشابهة النساء أو مشابهة أهل الكفر والتكبر، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، مر معنى الوتر هو معلق السهم سير من جلد تعلقه في عنقه وضعه في دابته، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين، فلما قضى حاجته من بول أو غائط لا يجوز له أن يمسح المكان برجيع الدابة، ورجيع الدابة روثها بعرها ما يجوز الاستنجاء به، أو عظم، العظم كذلك لا يجوز أن تستنجي بالعظم لا القبل ولا الدبر. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بروث ولا عظم فإنه زاد إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن. وجاء في حديث قصة جني نصيبين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لما جاءوا وأسلموا به وأرادوا يذهبوا، سألوه يجعل لهم طعاما، فقال لكم كل عظم تمرون به ذكر اسم الله عليه يعود لكم أوفر ما يكون طعاما، وكل رجيع تمرون به فهو علف لدوابكم. إذن لا يجوز إنسان يستنجي وهو إزالة الخارج من الدبر بالعظم ولا بالروث. قال أو فإن محمدا بريء منه، هذا محل الشاهد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه، فدل على أن تقليد الأوتار وتعليق التمائم أنه أمر محرم شرك، لأن النبي يتبرأ منه، يقول ليس مني ولست منه، هذا وعيد شديد. المسلم يحرص على أن يكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون قريبا منه، ما يعمل أعمالا تبعده وتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ويقول سحقا بعدا. فدل على أن هذه الأمور التي جاءت في الحديث ومنها تقلد الوتر أنها حرام لا يجوز فعلها. ثم أورد المؤلف أثر سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، وهذا مرسل، لكن يقول بعض أهل العلم له حكم الرفع. والذي يظهر أن قطع التميمة أن فيه تفصيل، يعني تنظر إذا كان قطع التميمة ممن رأيت عليه تميمة، تنظر إذا كان والله في مصلحة والمصلحة أرجح ونصحته ووافق وقطعته وزلت عنه هذا الشر فذاك، أما إذا كان قطعك لها سيؤدي إلى شر أعظم كان يؤدي إلى القتل أو ما شابه ذلك، ما المسألة تقدر به، يعني تنظر في مصلحة في مسألة المصلحة والمفسدة. لكن أنت إذا نصحته وبينت له حكم الله عز وجل فقد أنكرت المنكر وبرئت ذمتك. ومعنى قول سعيد بن جبير والله أعلم أنه كعدل رقبة، لأن هذه الرقبة التي علقت التميمة رقبة مشركة، فإذا قطعته وأزلته عنها وتاب صاحبها أعتقتها، كأنك أعتقتها من النار، لو مات وهو عليها، لو ماتت وهي عليها فإنها ترتكب شركا، فإذا قطعته كأنك أعتقتها من هذا الوعيد. وأورد قال وله عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، قال كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا، قال الشراح شراح الحديث كانوا أي أصحاب مسعود، وهم علقمة وربيعة والأسود وعبيدة السلماني وغيرهم من أصحابه، كانوا. قال لماذا قال كانوا المراد به أصحاب مسعود، لماذا لا يقول كانوا السلف كلهم والصحابة؟ قالوا لأنه مر معنا الخلاف أن بعض الصحابة يرى جواز ذلك، فكانوا هنا محمول على أصحاب ابن مسعود وتلامذته، فكانوا يرون التمائم يكرهون التمائم. ومعنى يكرهون ليس ما تعرفنا عليه، لأن الكراهية يا أخوان لها اصطلاح باعتبار القرآن وباعتبار النبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف المتقدمين، ولها عند المتأخرين اعتبار، فعند المتأخرين يرون أنها أحد أقسام الحكم التكليفي، الحكم إما أن يكون محرم أو مكروه، يقصدون بالمكروه ما نهي عنه نهي ليس يعني جازما أو ما لا يأثم فاعله، يعني لو فعله لا إثم عليه. لكن لو نظرت في اصطلاح القرآن وفي اصطلاح الصحابة والأئمة الأربعة، إذا قالوا نكره فهم يقولون نحرم، فهم يقصدون نحرم. قال الله جل وعلا لما ذكر جملة من المعاصي والذنوب، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا مكروه محرم، فقوله كانوا يكرهون، أصحاب مسعود يكرهون يعني يحرمون ذلك كله، التمائم من القرآن أو من غير القرآن. نعم. قال رحمه الله: باب من تبرك بالشجرة أو حجر ونحوها ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. يعني ما حكمه، ما حكم التبرك بالأشجار، بالأحجار، بالقبور، بالإسطوانات، بما شابه ذلك؟ سيتبين حكمه إن شاء الله من خلال الآية والحديث، وأن ذلك لا يجوز وأنه من الشرك. فابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان بذكر الآية: أفرأيتم اللات والعزى. ومعنى أفرأيتم يعني أخبروني عن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أتنفع وتضر أم لا؟ فبين أنها لا تنفع ولا تضر في سياق الآيات. فإذا كان آلهتكم وهي إما أشجار مثل العزة أو حجر مثل نعم اللات والعزة مثل اللات، أو بناء مثل منات على ما سيأتي إن شاء الله، ما كانت تنفع ولا تضر، فكانوا يتبركون فيها ويطلبون النفع منها، فبين الله أن ذلك لا يجوز. فكذلك من أراد أن يتبرك بحجر، يقول الحجر هذا مبارك، البركة أطلب البركة منه، أو بشجرة يقول هذه شجرة على ولي أو عند قبر ولي، أو يتبرك بقبر ولي، أو يتبرك بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالجدران التي حوله يتمسح، نقول: من أين لك الدليل؟ اسمع ما قال الله عز وجل إن كنت مستجيبا لله ورسوله. يقول عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني هل كانت تنفع أو تضر. ثم قال يعني في آخر الآيات، قال: ألكم الذكر وله الأنثى، وذكر جملة قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. في الحقيقة كل ما يدعونه يتبعون أهواءهم ويتبعون الظنون، ما عندهم يقين ولا حقيقة، هي لا تنفع ولا تضر حقيقة. واللات، فرأيتم اللات، اللات هي صنم ثقيف، وكانت صخرة بيضاء منقوشة وعليها بناء ولها سدنة وخدم، وكانت ثقيف تفتخر بها على العرب. وقال ابن عباس: اللات رجل كان يلت السويق للحجيج، كان يقوم بحمس الشعير ثم يطحنه ثم يضع معه السمن والتمر فيلته من اللت وهو العجن والخلط ثم يقدمه للحجاج، هذا عمل صالح. فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله حتى ذكر الله ذلك في القرآن. قال ابن كثير كلا القولين حق، اللات من قال أنها صخرة بيضاء فهو صادق، ومن قال أنه رجل كان يلت فهو صادق، وذلك أن هذا الرجل لما مات دفن بجواره في مكان وبجواره صخرة، والكفار يعبدون شيئا مجهولا، فلما تقادم العهد وذهب القبر عبد الصخرة التي بجواره، والقولان كلاهما حق ولا يجوز ذلك. أفرأيتم اللات والعزى وقد هدمها لما أسلم التقيف، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وهدمها وحرقها وقضى على هذا المعلم الشركي. والعزى هي صنم قريش التي كانوا يفخرون بها على سائر العرب، حتى قال أبو سفيان يوم أحد قبل إسلامه لما حصل ما حصل للمسلمين قال لنا العزة ولا عزة لكم، يفخر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، هذه العزة الحقيقة، الله مولانا ولا مولى لكم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أو في ذلك الوقت أو قريبا منه أرسل خالد بن الوليد إليها، وهي بين مكة والطائف في وادي نخلة، فوجد ثلاث سمرات، ثلاث أشجار من السمر وفوقها بناء، فقطع السمرات وهدم البناء، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هدمتها، قال ما فعلت شيئا يا خالد، فرجع خالد إليها مرة ثانية، فلما جاءوا إذا سدنتها حولها وإذا امرأة شمطاء عجوز عارية منفوشة الرأس، فلما رآها السدنة رأوا خالد فروا في الجبل وقالوا عليك بخالد اقتلي خالد، فجاء إليه خالد وإذا هي تحث التراب على رأسها وتصيح فقتلها رضي الله عنه وقضى عليه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة ومنات، قيل أنه مأخوذة العزة مأخوذة من العزيز واللات مأخوذة من الله أو من اللت، ومنات مأخوذة من اسم المنان أو من كثرة ما يمنى ويسفك حولها من الدماء، وهي في قديد وكانت تعظمها خزاعة والأوس والخزرج كانوا يهلون الحج من عندها، وهي بناء فهدمها، هدمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هدمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه أشهر أصنام العرب. ولهذا قال جل وعلا فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ومعنى الأخرى يعني المتأخرة الوضيعة الحقيرة التي عبدت بغير حق. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة جائرة، ضيزة يعني جائرة. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتمها، اللات العزة منات، أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما جعل الله فيها من سلطان، ما قال الله عز وجل اعبدوا اللات واعبدوا العزة أو أنزل على لسان أحد من رسله، بل أرسل رسله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ما لكم من إله غيره، هذا الذي أرسل الله به رسله. ثم قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فدل على أنها لا يجوز دعاء هذه الآلهة أو هذه الأشجار أو هذه الأحجار ولا التبرك بها ولا غير ذلك، ما يجوز طلب أي شيء منها، ويدخل بذلك التبرك. إذا من أراد أن يتبرك بشجر أو حجر أو بناء أو نقول هذا دليلك، القرآن يمنع من هذا كله. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف، وقيل الحارث بن مالك صحابي مشهور مات سنة 68 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين واد يقع شرق مكة الآن قرابة 30 كيلو ويسمى الآن بوادي الشرائع، يسمى الآن وادي الشرائع وهو شرق مكة بين مكة والطائف على مسافة 30 كيلا من مكة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، حدث عهد، يعني قريب عهدنا بالكفر، وذلك بعد فتح مكة. دخل أهل مكة في الدين كلهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، معركة حنين في غزو أهل الطائف، فخرج معه الصحابة كلهم حتى الذين أسلموا حديثا، لكن هؤلاء الذين أسلموا حديثا لا يزال لم يتمكن التوحيد من قلوبهم، ولا يزال عندهم بعض الأمور التي ما ظنوا أنها لا تجوز. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني يقدم العذر. لماذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط؟ لأنهم حديث عهد بالكفر. قال ونحن حدثاء عهد بكفر. يقول أبي وقد الليثي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعني كان المشركون من العربي وغيرهم لهم سدرة في هذا المكان، وكانوا والسدرة شجرة معروفة وكانت يعني ذات أنواط، والأنواط جمع نوط وهي المعاليق، يعني شجرة عظيمة ولها أغصان وشعب أنواط، وكان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم، يعلق سيفه أو رمحه أو سهمه بهذه الشجرة اعتقادا منه أن هذه الشجرة تمنح البركة في السلاح الذي يعلق بها أو السيف الذي يعلق بها، يقتل العدو لا يهزم صاحبه، يعني ينزل بركة في هذا السلاح الذي يعلق فيه. قال والمشركين سدرة يعكفون عندها، ويعكفون العكوف هو المكث المدة الطويلة، كل هذا عبادة، يعكفون عندها ويعلقون الأسلحة ويبقون عندها مدة يطلبون البركة منها لهم ولأسلحتهم. قالوا يقال لها ذات أنواط، يعني ذات معاليق. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تقرر عند الصحابة وهم يعني حدث عهد أنهم ما يريدوا مشاركة الكفار أبدا، يجب أن يتركوا الكفار ولا يشاركوهم، لكن خفي عليهم أن التبرك بالسدرة أنه حرام، ولذا قالوا اجعل لنا سدرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد سدرة تخصنا ما نريد شجرة المشركين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم حدثاء عهد بكفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وهذه كلمة الله أكبر أو سبحان الله كلمة تقال عند التعجب أو عند الإنكار أيضا، لأن السنة وردت بهذا وهذا، فقال الله أكبر إنها السنن، ومعنى السنن يعني الطرق، ويروى السنن والسنن، واتبعن سنن أو سنن، والسنن بالضم جمع سنة، يعني إنها طرق القوم أو طرق الكفار، أو السنن المراد به الطريقة الواحدة على هذا السنن. قال الله أكبر إنها السنن، ثم قال قلتم والذي نفسي بيده، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقسم لكن أقسم ليبين أهمية الأمر نصحا منه لأمته صلى الله عليه وسلم، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بنو إسرائيل لما أنجاهم الله من البحر مروا على قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ماذا قال موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون، ما يقول هذا إلا جاهل بحقيقة الله في حق الله في العبادة. ثم قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك وباطل ما كانوا يعملون، أمر باطل حرام ما يجوز. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قاس طلبهم التبرك بهذه السدرة على طلب بني إسرائيل أن يجعل لهم إله يعبدونه من دون الله، بجامع أن كلا الأمرين شرك وكفر، فلا يجوز التبرك بالأشجار أو الأحجار أو القبور أو غيرها. هل النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون قبل ذلك الآية، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ماذا بعد هذا البيان؟ إذا كنت تعبد الله وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم الله وحكم رسوله. لا يجوز التبرك لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالتراب ولا بغيرها ولا بالقبور كائنا من كان، هذا حكم الله. وبهذا يعلم أن من الجهل ما يفعله بعض الزوار وبعض الحجيج من أنه يتمسح بجدران المسجد أو جدران الحجرة النبوية والشباك أو الإسطوانات والأعمدة، هذا ما يجوز، هذا شرك يا عبد الله، انتبه واتق الله في نفسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني لتركبن طرق من كان قبلكم. وجاء في بعض الحديث: حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. أن هذه الأمة يوجد فيها من يتبع الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة ما يختلفون عنهم، فكما وجد فيهم من طلب أن يجعل له إلها وجد في هذه الأمة من يقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فدل على أنه لا يجوز التبرك وأنه أمر محرم، وإنما البركة تطلب من الله وبالاتباع والقيام بالكتاب والسنة والعمل بالأعمال الصالحة، هذا هو سبب البركة وهو عين البركة إذا أردت البركة من وجهها الصحيح. نعم، ونكتفي هذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. يقول السائل يسأل عن اللحية: ما حكم حلقها وهل يقال أنها سنة ولا يحاسب الإنسان على السنة؟ لا يجوز حلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خالف اليهود خالف المجوس، فأطيع النبي صلى الله عليه وسلم ترشد وتسعد في الدنيا والآخرة. نعم. يقول: ما حكم تزيين القبور؟ لا يجوز.